الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في تحقيق حال الإشكال والمحذور الموجود في الشرط المتأخر للواجب ومتعلق الحكم، لا للوجوب والحكم نفسه. كما إذا فرضنا أن صوم المستحاضة في النهار مشروط بشرط متأخر، وهو الغسل بعد الغروب للصلاة مثلا، حيث أن الغسل في الليل يكون حينئذ شرطا متأخرا للواجب الذي هو عبارة عن صوم النهار، النهار الذي هو سابق على الليل. والإشكال موجود في هذا النوع من الشرط المتأخر بالإمكان تصويره وبيانه تارة بلحاظ عالم الواجب بما هو واجب، وأخرى بلحاظ عالم ملاك الموجود في الواجب لا نفس الواجب. أما الإشكال بلحاظ الواجب نفسه فتصويره وبيانه هو ما تقدم في البحث السابق، وكان حاصله هو أن مثلا غسل المستحاضة في الليل كيف يكون شرطا للصوم في النهار السابق؟ كيف يكون شرطا؟ أليس الشرط من أجزاء العلة؟ الشرط يعتبر من أجزاء علة المشروط، يعني له تأثير في المشروط، فإن العلة التامة للشيء قالوا مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع. إذن أحد أجزاء العلة التامة دائما عبارة عن الشرط، وهنا فرضتم أن غسل الليل شرط للصوم السابق، فهذا معناه أن الصوم السابق معلول لعلة أحد أجزاء هذه العلة هو الغسل الليلي. كيف يؤثر الغسل المتأخر؟ كيف يؤثر في الصوم المتقدم؟ كيف تكون العلة متأخرة عن المعلول؟ هل يمكن أن تتأخر العلة عن معلولها، أو يتأخر جزء العلة عن المعلول؟ مستحيل هذا. هذا كان هو الإشكال الموجود في المقام، وهذا الإشكال جوابه واضح، وهو أن الشرط هنا ليس بذاك المعنى الذي تصورتموه، وهو أنه أحد أجزاء العلة. الشرط هنا ليس بمعنى كونه من أجزاء العلة ومن مكملات العلة. نعم، قالوا الشرط أحد أجزاء العلة، المقتضي الشرط عدم المانع، هذه السلام عليكم ورحمة الله، قالوا هذه هي أجزاء العلة التامة للشيء. مثلا الاحتراق، احتراق الخشب بالنار هذا معلول لعلة تامة. هذه العلة مركبة من ثلاثة عناصر: المقتضي للاحتراق وهو النار الركن الأساسي في القضية المقتضي، والشاط عبارة عن التقاء الجسم بالنار، هذا هم الجزء الثاني، وعدم المانع، عدم مثلا رطوبة شديدة في الجسم تمنع من الاحتراق. هذا السلام عليكم ورحمة الله. فهذا معنى من الشرط صحيح، هذا المعنى من الشرط ليس هو المقصود هنا عندما نقول ان غسل الليل شرط لصوم السابق. الشرط هنا ليس بذاك المعنى، غسل المستحاضة للليل وان كنا نسميه شرطا كما نسمي صوم النهار مثلا نسميه بالمشروط، هذا شرط ذاك مشروط، لكن هذا الشرط والمشروط ليس من باب العلة والمعلول بحيث يكون الغسل علة او جزء علة للصوم حتى تقولوا انه كيف تتأخر العلة عن معلولها. لا، الغسل ليس دخيلا في وجود الصوم، العلة يعني الشيء الذي له دخل في وجود المعلول، مثلا في مثال احتراق الجسم بالنار هناك كل واحد من أجزاء العلة الثلاثة له دخل في وجود الاحتراق، النار لها أعظم الدخل في وجود الاحتراق، لولا النار ما يحترق الجسم. التقاء الجسم بالنار أيضا له دخل في وجود الاحتراق، وعدم الرطوبة المانعة هذا أيضا له دخل. فهناك أجزاء العلة ومنها الشرط، الشرط له دخل في وجود المعلول. هنا غسل الليل ليس له أي دخل في وجود الصوم، يعني من الواضح أن المستحاضة يمكنها أن تصوم في النهار مثلا في يوم السبت من دون أن تغتسل في الليل، ما يصير؟ يصير تكوينا يعني إذا بالليل ما تغتسل بالنهار السابق ما يمكنها أن تصوم؟ يمكن بس صومها مو صحيح، صومها مو صحيح، لكن وجود الصوم كوجود ما مرتبط، إذا ماكو علية. الشرط بمعنى جزء العلة، هذا المعنى من الشرط، ليس المقصود هنا هذا المعنى من الشرط، لأن الواضح أنه ماكو علية بين الغسل وبين الصوم. علية بمعنى أن التأثير في الوجود بحيث يكون له هذا يكون مؤثرا في وجود ذاك، لا، ليس صوم يوم السبت منوطا وجوده مو صحته، ما وجود الصوم نفسه ليس وجود الصوم يوم السبت منوطا بالغسل ليلة الأحد، ليس صوم النهار في نهار السبت ناتجا وناشئا ونابعا من الغسل في الليل. إذن الشرط هنا ليس في هذا المعنى، بالمعنى الذي موجود في مثال النار هناك الاحتراق ناشئ من ملاقاة الجسم للنار، الشرط هو الملاقاة، الاحتراق ناشئ نابع معلول للملاقاة، يعني وجود الملاقاة له أثر في وجود الاحتراق، تأثير في الإيجاد، تأثير في الوجود، معنى العلية. أما هنا ليس للغسل ليلة الأحد أي تأثير في إيجاد الصوم صوم يوم السبت، فالشرط هنا ليس بذاك المعنى أبدا، وإنما الشرط هنا نسمي الغسل شرطا للصوم ونسمي الصوم مشروطا بمعنى آخر غير هذا المعنى من الشرطية، يعني غير الشرطية الراجعة إلى التأثير والعلية والدخل في الإيجاد، لا معنى آخر. خب توضيح ذلك أن الشرطية لها معنيان، المعنى الأول الشرطية بهذا المعنى الذي إلى الآن ذكرناه، يعني المؤثرية في الإيجاد خارجا، يعني أن يكون شيء دخيلا في علة وجود شيء آخر، كما مثلنا ملاقاة النار للجسم، هذه شرط في إحراق النار للجسم، فإن هذه الملاقاة دخيلة مؤثرة دخيلة في إيجاد الاحتراق، هذا معنى من الشرطية. المعنى الثاني من الشرطية عبارة عن تحصيص المفهوم الذي جعل متعلقا للأمر، تحصيص ذاك المفهوم وتقييد ذاك المفهوم، فإن المفهوم قد يحصص ويقيد في عالم اللحاظ والتصور، يقيد بقيد بشرط، مثلا نحن نتصور مفهوم الإنسان ثم نقيده نحصصه بقيد العلم بقيد كونه عالما، فنتصور الإنسان العالم، فالعلم هنا أصبح قيدا وشرطا في مفهوم الإنسان الذي تصورناه، يعني حصص مفهوم الإنسان إلى حصتين عالم وغير عالم، ولوحظت حصة الإنسان العالم بالخصوص، لوحظت حصة خاصة من هذا المفهوم، هذا معنى آخر من الشرطية، هذا أبدا أجنبي بالمرة عن ذاك المعنى الأول، ما ليس له أي دخل وتأثير في إيجاد الشيء. هذا المعنى الثاني هو المراد هنا من الشرطية. فنحن حينما نسمي غسل المستحاضة في الليل نسميه شرطا لصوم النهار السابق، نقصد ماذا؟ نقصد هذا المعنى الثاني، لا نقصد المعنى الأول أن الغسل دخيل في إيجاد الصوم خارجا، لا واضح أنه ليس، نقصد هذا المعنى الثاني، وهو أن المولى عندما أراد إيجاب الصوم على المستحاضة لاحظ ماذا؟ لاحظ وتصور حصة معينة من مفهوم الصوم، مفهوم الصوم حصص إلى حصتين، صوم يعقبه الغسل وصوم لا يعقبه الغسل، فتصور المولى حصة خاصة من الصوم وهو الصوم الذي يعقبه الغسل في الليل، هذه الحصة الخاصة من الصوم تصورها المولى وأمر بها، أمر بحصة خاصة من الصوم للمستحاضة، والحصة الخاصة من الصوم الصوم الذي يعقبه الغسل في الليل، فجعل الغسل شرطا معناه شنو؟ معناه أن الغسل حصص مفهوم الصوم، والمولى أمر بحصة خاصة من الصوم وهي عبارة عن الصوم الذي يأتي عقيبه الغسل في الليل. هذا الشرط ليس بالمعنى الأول أصلا، ما له أي علاقة بالمعنى الأول، يعني ليس بمعنى أن الغسل مؤثر في إيجاد الصوم خارجا، حتى يأتي الإشكال أنه كيف المتأخر يوجد المتقدم، كيف تتأخر العلة عن معلولها، ما له علاقة أصلا. ما هذا الغسل ما له تأثير في وجود الصوم خارجا، وإنما كان له تأثير في تحصيف مفهوم الصوم الذي تعلق به أمر المولى. أمر المولى بالصوم المستحاضة مو مطلق مفهوم الصوم أمر به المولى، وإنما بحصة خاصة من مفهوم الصوم أمر بها، وهي الحصة التي يأتي عقيبها الغسل. فالشرط بمعنى تحصيص مفهوم الصوم الذي أخذ في متعلق الأمر، ولحاظ حصة خاصة من الصوم، هذا هو المعنى الثاني الذي هو المقصود في المقام، وهذا لا محذور فيه أبدا. أي محذور في أن يحصص المولى مفهوما معينا يحصصه ويأخذ حصة خاصة من هذا المفهوم يأخذها ويأمر بها، يعني يلاحظها ويأمر بها كما في سائر المفاهيم. حصة خاصة من الصلاة المولى يتصورها ويأمر بها، وهي الصلاة مع الوضوء، الصلاة مع الاستقبال، الصلاة مع الثوب الطاهر، الصلاة مع البدن الطاهر، حصة خاصة من الصلاة يتصورها المولى ويأمر بها. هنا هم حصة خاصة من الصوم، وهو الصوم الذي يأتي بعده في الليل مباشرة، يأتي غسل للصلاة، غسل للصلاة. هذا الغسل للصلاة الذي يأتي بعد الصوم، تلك الحصة من الصوم التي من شأنها هذا، هي التي أمر بها المولى للمستحاضة، لا أكثر ولا أقل. هذا معنى الشرط، مش أكثر. تحصيص المفهوم وتقييده هذا شيء ليس فيه أي محذور، سواء كان القيد قيدا مقارنا أو كان القيد متقدما أو كان القيد متأخرا، ما دام التقييد أصبح عبارة عن التحصيص للمفهوم، خب ثالثا يكون بقيد مقارن. الإنسان العالم، على العالم قيد مقارن للإنسان، ثالثا يكون قيد متقدم. الإنسان الذي كان عالما أكرمه، الإنسان الذي كان عالما أكرمه، كان عالما يعني كونه سابقا عالما، هذا قيد للإنسان، حصص مفهوم الإنسان بهذه تلك الحصة الخاصة من الإنسان، وهي عبارة عن الإنسان الذي سبق أن كان عالما لاحظها وأمر بإكرامها، أو تلك الحصة الخاصة من الإنسان الذي عالم فعلا علمه مقارن لا سابق أو متأخر. الإنسان الذي سوف يكون عالما، أكرم الإنسان الذي سوف يكون عالما، قيد متأخر، كل هذا ممكن. تحصيص المفهوم بموجب قيد من القيود هذا أمر ممكن ومعقول وواقع، سواء كان هذا القيد متقدما أو مقارنا أو متأخر، والشرط المتأخر في المقام من هذا القبيل. ليس معناه تأثير، عندما نقول أكرم الإنسان الذي كان عالما، هل هذا معناه أن كونه عالما سابقا له تأثير في إيجاد هذا الإنسان؟ لا، هذا الإنسان وجد من خلال أبويه، مو من خلال كونه سابقا عالما. ما هذا معنى الشرط؟ ليس هنا بمعنى أنه مؤثر في الإيجاد، حتى يقال مثلا لا يمكن فضله متأخرا مثلا. وعليه فمعنى كون غسل المستحاضة في الليل شرطا للصوم في النهار السابق على الليل، معناه أن هذا الغسل قيد وشرط محصص ومقيد لمفهوم الصوم الذي هو متعلق الأمر والوجوب. يحصص هذا المفهوم بحصة مقيدة، وليس معنى أنه مؤثر ودخيل في إيجاد الصوم خارجا حتى يقال لا يمكن أن يكون متأثرا، لأن المعلول، لأن العلة لا يمكن أن تتأخر عن المعلول، لا، ما له ربط. هذا تمام الكلام في الإشكال والمحذور في الشرط المتأخر للواجب بالحاضر، الواجب بما هو واجب بذاته، وعرفنا الجواب على هذا الإشكال. بقي ماذا؟ الشق الثاني، لأن قلنا أن الإشكال تارة يبين بالحاضر عالم الواجب بما هو واجب، وأخرى الإشكال يبين بالحاضر عالم الملاك الموجود في الواجب. احنا بالحاضر الواجب نفسه يعني الصوم، لاحظنا بالحاضر الصوم نفسه ماكو أي محذور في أن يكون الغسل الليلي شرطا له، وكونه شرطا له معناه عرفنا أنه حصة مفهوم الصوم لحصة خاصة وأمر بها. هذا أم مش عالم على رقم مرضى إحنا إلى عالم اللي حاول في مفهوم الصوم. إيه رجعنا إلى بينما إحنا وين نتكلم، نتكلم على أنه شرط متأثر بالنسبة إلى الواجب صحيح، بس بالنسبة إلى هاي الحصة يعني هاي الحصة المقيدة لا يمكن أن توجد إلا إذا تحقق الشرط أو القيد، وهذا كلامنا شرط المتأخر. وكلامنا بهذا الشكل لا يمكن أن توجد، لا يمكن نفس الحصة إيه لا يمكن عالم اللحاظ. عالم اللحاظ نعم صحيح، احنا صورناه حتى هنا تصور، احنا ناقشنا عالم اللحاظ حتى في ما تقدم، عالم اللحاظ عالم التصور اللي هو مبنى محطة الخراساني ما قبلنا الحقيقة لحاظ ما رجع ذاك. إيه صحيح نقضينا ممكن أن نهنئ أهلان الآن نتكلم عن الشرط المتأخر هذا لحاظ متعلق الحكم. خب الإشكال شلون يقول؟ يقول بابا الشرط جزء العلة، شلون يتأخر عن المعلوم؟ لا هو هاي قلنا لا الشرط هنا مو جزء العلة، أقول هاي هاي الحصة المقيدة، الحصة المقيدة أمر بها، المقيدة المولى أمر بها، خلاص المولى من الأول أمر بحصة خاصة من الصوم. أريد منك أيتها المستحاضة، أريد منك صوما يعقبه الغسل في الليل، هذا شنو المحذور به؟ ما لحق المولى يحصص متعلق أمره بحصة، خلص حصص هذا معنى أنه شرط متأخر يعني حصص، معنى أن الغوص شرط متأخر للصوم يعني المولى أمر بصوم مشروط بالغسل الليلي. ما معنى صوم مشروط بالغسل يعني؟ يعني صوم محصص بهذه الحصة، على شنو هذا؟ أمر بهذا. أقول هاي الحصة الخاصة اللي هي هاي الحصة الخاصة المقيدة اللي هي مشروطة بالغسل، هاي الحصة خوب. هاي الحصة المقيدة هاي ما توجد إلا مع وجود الغسل، فكيف أنه هي وجدت في الحقيقة وضربت يعني يعني هذه الحصة مع أنه الغسل بعد ما ما قبل أن قبل أن يوجد قبل أن تغتسل بالليل هذه الحصة ما وجدت، ما وجدت المولى ما أمر بمطلق الصوم قبل الغسل في الليل، مطلق الصوم حصل، لكن الصوم المقيد بالغسل بعده إلى أن تغتسل يلا يصير صوم مقيد بالغسل، صحيح لا؟ بالنهار وبعده صوم مقيد بالغسل، صوم صوم قبل. متى يكون الصوم صوما يعقبه الغوص؟ عندما يعقبه الغوص يعني واقعا متى تتحقق الحصة يعني. ما متى أحسن هو أمر بالحصة، فمتى تتحقق الحصة؟ بالنهار ما تتحقق الحصة، بالنهار تحقق نصف من الحصة وهو الصوم، أما صوم يعقبه الغوص بعد ما جاي كل نصف اللي يجي الليل تتفصل يلا يصير صوم يعقبه الغوص. خب اما الاشكال في الشرط المتأخر للحاضي عالم ملاك الصوم. الان بعد ما نتكلم عن نفس الصوم فرغنا من الشبهة والاشكال في خصوص الصوم نفسه، لكن ننظر الى ملاك الصوم بلحاظ ملاك الصوم هذا الغسل الذي هو شرط متأخر فرضناه شرطا للواجب مو للوجوب. غسل المستحاضة في الليل ليس شرطا لوجوب الصوم، المستحاضة يجب عليها الصوم مو منه يجب عليها الصوم بشرط الغسل، الغسل مو شرط الوجوب، شرط الصوم نفسه شرط الواجب. الوجوب جاء قبل الغسل، قبل أن تغتسل من الفجر يجب عليها أن تصوم، إنما الواجب لا يتحقق إلا بعد أن تغتسل، فالغسل شرط الواجب. خب شروط الواجب سابقا قلنا هي شروط ماذا؟ استيفاء الملاك لا اتصاف الفعل بالملاك. سابقا عندما قسمنا الشروط إلى قسمين قلنا شروط الوجوب دائما هي شروط اتصاف الفعل بالملاك، ومثلنا بأمثلة عرفية وأمثلة شرعية. أما شروط الواجب فهي شروط استيفاء الملاك مو اتصاف الفعل بالملاك. شرط الواجب يختلف عن شرط الوجوب بحسب عالم الملاك، فإن شرط الوجوب مؤثر ودخيل في اتصاف الفعل بالملاك، لولا الشرط لا يتصف هذا الفعل بالملاك، لولا الشرط هذا الفعل ما به هذا الملاك، ما موجود هذا الملاك فيه، هذه المصلحة ما موجودة فيه، هذه الحاجة ما موجودة، لولا الشرط لا حاجة إلى هذا الفعل، لا ملاك في هذا الفعل، لا فائدة في هذا الفعل، لا مصلحة في هذا الفعل أو أي شيء يعبره، لا يتصف هذا الفعل بالملاك لولا الشرط. هذا شرط الوجوب، شأن شرط الوجوب هذا. مثل ما هناك مثلا قلنا مجيء الشتاء والبرد هذا شرط ماذا؟ شرط أن يتصف إشعال النار بالملاك، إذا ما يجي الشتاء وما يبرد الهواء ما في إشعال النار ملاك أصلا، لا فائدة في إشعال النار، لا مصلحة فيها، لا ملاك في إشعال النار، لا حاجة إلى إشعال النار. الحاجة متى تحدث؟ بمجيء الشتاء، فمجيء الشتاء شرط اتصاف إشعال النار بالملاك بالمصلحة، هذا شرط الوجوب بخلاف شرط الواجب. شرط الواجب عبارة عن شرط استيفاء الملاك، الفعل اتصف بالملاك أصبح الفعل فيه مصلحة لأن شرط الاتصاف حصل قبلا، الشتاء اجى والهواء برد وأصبح إشعال النار ذا فائدة ذا مصلحة، تحققت الحاجة إلى إشعال النار بمجيء الشتاء، لكن كيف هذه الحاجة كيف نؤمنها؟ الحاجة إلى إشعال النار والحاجة إلى الدفء، هذه الحاجة كيف نحصل عليها؟ كيف نستوي فيها؟ بماذا؟ بسد منافذ الغرفة، نسد منافذ الغرفة حتى تدفى الغرفة. سد منافذ الغرفة شرط استيفاء الملاك، وإلا إشعال النار متصف قبلا مسبقا متصف بالملاك يعني. أو مثلا بالنسبة للمريض، المريض بمجرد أن يتحقق مرضه اتصف شرب الدواء اتصف بالملاك بالنسبة له، يعني أكو مصلحة في أن يشرب الدواء لأنه مرض، لكن هذه المصلحة الموجودة في شرب الدواء كيف تتحصل؟ كيف تستوفى؟ إذا شرب الدواء في الوقت المحدد من قبل الطبيب، قال لا كل 6 ساعات مثلا أخذ لك جرعة أو أخذ لك حب، هذا الزمان المحدد من قبل الطبيب لشرب الدواء هذا شرطه ماذا؟ ليس شرط اتصاف شرب الدواء بالملاك، شرب الدواء متصل بالملاك حتى قبل هذا الزمان، قبل أن يجي 6 ساعات للمريض، وإنما هو شرط استيفاء الملاك. فدائما شرط الواجب هذا شأنه. خب نأتي إلى ما نحن فيه، إذا فرضنا أن الشرط المتأخر شرطا للواجب بلحاظ عالم الملاك، كيف يمكن أن نتصور هذا الشرط المتأخر للواجب بلحاظ عالم الملاك؟ قد يقال أن تصويره مشكل، الإشكال هنا يكون أوضح منه في الفرض السابق في فرض عالم الواجب. لماذا؟ لأنه الشرط شرط الواجب، والشرط الواجب هنا بحسب الملاك شرط بأي معنى من المعنيين للشرطية؟ بمعنى المؤثرية أو بمعنى تحصيص المفهوم؟ لا، بالمعنى الحقيقي للشرط، لأن شرط الواجب شرط استيفاء الملاك، يعني علة الحصول على الملاك الموجود في هذا الفعل هو هذا الشرط. أليس كذلك؟ شرط الواجب مو شرط استيفاء الملاك، يعني لولا هذا الشرط ما يستوفى الملاك، ما يحصل، ما يوجد خارجا. الدفء متى يحصل في مثال البرد والشتاء وإشعال النار؟ الدفء متى يحصل؟ بسد منافذ الغرفة. فسد منافذ الغرفة الذي هو شرط استيفاء الملاك مؤثر ودخيل في شنو؟ في إيجاد الدفء، يعني جزء العلم. الشرط هنا صار بمعنى الحقيقي مو بالمعنى الثاني الذي كان تصورناه في الفرض السابق، لأن الكلام هنا في الملاك ليس الكلام في الواجب نفسه، حتى نرجع الشرط إلى تحصيص المفهوم. الكلام هنا في الملاك، الشرط هنا دوره بالنسبة للملاك هو دوره إيجاد الملاك، إيجاد الدفء، إيجاد الصحة للمريض إذا شرب الدواء في الوقت المناسب في الزمان المناسب الذي حدده الطبيب. يحصل ماذا؟ يحصل السلامة، تحصل له السلامة، يسلم من المرض، يبرأ من المرض. البرء من المرض ماذا يؤثر فيه؟ المؤثر فيه هو هذا الشرط، شرط استيفاء الملاك. فإذا فرضنا غسل المستحاضة شرطا للواجب بلحاظ ملاك الواجب، مو بلحاظ نفس الواجب، بلحاظ ملاك الواجب، فسوف يكون الشرط هنا شرطا بالمعنى الأول الحقيقي للشرط، يعني وكونه من أجزاء العلة، من أجزاء علة وجود الملاك هذا الشرط، يعني من مكملات علة الملاك، مثل ملاقاة الجسم مع النار كيف كان لها دخل في إيجاد الاحتراق، كيف كانت مؤثرة في وجود الاحتراق، هنا أيضا الشرط المتأخر مؤثر في وجود الملاك، بلحاظ الملاك هذا الشرط مؤثر في وجوده في حصوله، عندئذ يقوى يستفحل الإشكال، يستفحل الشبهة، يقال نسبة هذا الشرط المتأخر وهو غسل المستحاضة في الليل إلى ذاك الملاك الموجود في صوم النهار، إلى الملاك مو إلى الصوم نفسه، الملاك الموجود في صوم النهار، هذه النسبة هي من قبيل نسبة ملاقاة الجسم للنار بالنسبة للاحتراق. حيث أن الملاقات شرط للإحتراق، فهذا الغسل هم نسبته إلى الملاك مثل الملاقات، يعني مؤثر. وصوم النهار نسبته إلى الملاك من قبيل نسبة المقتضي يعني النار، النار نسبتها إلى الاحتراق تقتضي الاحتراق. هنا أيضا صوم النهار يقتضي وجود الملاك، لكن يقتضي وجود الملاك بشرط الغسل. فدور الصوم دور المقتضي، ودور الغسل دور الشرط. تأثير المقتضي، شرط تأثير المقتضي في إيجاد الملاك شرطه هو الغسل. حينئذ يأتي الإشكال، وتقرير الإشكال بعد هذه المقدمة الواضحة، تقرير الإشكال مع الجواب عليه نذكره إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.